بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في محطة جديدة من الطريق إلى النجاح. وخصوصا في الحلقة اللي فاتت أو المحطة السابقة اتكلمنا في ركن من الأركان القيم السبعة للحياة المتزنة، واللي أنا بعتبره من أكثر الأركان إهمالا بالنسبة اللي أنا بشوفه حواليا، عارف إزاي، والناس اللي أنا ضربتهم حوالين العالم، اللي هو جزء صحي. وكلمنا ان معظم الناس ما بتعملش اي حاجه خالص اطلاقا لصحتها، ما انه عاوز ينجح. تعرف حتى لو وزنك زاد شويه بتزود، اكنك شايل انسان عليك، اكنك شايل شخص، هتلاقي نفسك تعبان، جسمك تعبان. فليه لا يعني ما تبداش تفكر بالاسلوب ده؟ يا ترى بدات تعمل تغيير في حياتك شويه؟ بدات تمشي شويه؟ عملت التنافسات اللي اتكلمنا عليها؟ ابدا من دلوقتي. عارف ما تنساش ان دي حياتك انت، دي صحتك انت. ليه ما تخليهاش فعلا رائعه؟ يعني تخليها رائعه بالطريقه اللي انت نفسك فيها، بالطريقه اللي انت عاوزها. بعد الركن الصحي دلوقتي هنتكلم على طول في الركن الشخصي. الركن الشخصي بينقسم، واحنا بنتكلم في الأركان السبعة للقيم المتزنة. الركن الأولاني اتكلمنا عن الركن الأولاني، القيمة الأولانية الأساسية، والركن الروحاني لو منقسم إلى أقسام معينة. أول واحدة فيها حب، الحب، حب الله سبحانه وتعالى ورسوله، بعد كده حبك زي ما أنت، وبعد كده حب الوالدين زي ما احنا رجعنا، بعد كده حب إخواتك وأولادك والناس، بعد كده التسامح المتكامل، إنك بتسامح لأنه أفضل لك، لأنه أحسن لك، لأنك لو ما سامحتش أنت شايل الطاقة دي جواك، فكل ما تفكر في شخص بتتعب. ففي الحالات دي أنت ما تحققش حاجة، ما بتقدرش تقدر تحقق أهدافك وأنت بتفكر بهذه الطريقة السلبية، فلازم تريح نفسك. وكلمنا على التسامح المتكامل، أسلوب التسامح المتكامل، فكر في الشخص، فكر في الحالة، أوصل لاسترخاء، خلي الزفير أطول من الشهيق، بس غمض عينيك للحظات، استدعي الشخص في ذاكرتك، في تخيلك، وسامحه في الله مهما كانت صعبة. حتى قول لنفسك أنا عارف أنك كانت صعبة جدا، عارف أنك عملت فيها كذا، أو اتكلمت فيها، أو أذيتني بطريقة معينة، لكن أنا مسامحك لأنها لله سبحانه وتعالى. حتى نفسك ارتحت جدا. وبعدين لو تقدر اتصل بيه، ابعت له هدية في العيد، ابعت له تهنئة في رمضان أو أي مناسبة من مناسبات. وفي الحالات دي انت بتعمل على قد ما بتقدر عشان تنظف الطاقه بتاعتك. وكلمنا في العطاء غير المشترط، انك بتدي سواء بالمال او بتدي بوقتك او بتدي بعلمك او بتدي باخلاقك. يعني المهم انك كل يوم على الاقل ادي شخصين او ثلاث اشخاص، هتلاقي حياتك افضل بكثير جدا مما كنت تتخيل. وبعدين بدانا نتكلم بعد كده في الركن الصحي. قلنا الركن الصحي اول حاجه فيه بتبدا بالتفكير الصحي، لان لو تفكيرك نفسه ما تغيرش، افكارك ما تغيرتش، هتعمل نفس الشيء. وده اللي بيحصل. فاكرين لما اتكلمنا على الجزء المفهوم الذاتي، انه في جزء ديناميكي وجزء تاني منتظم. ان الجزء المنتظم عاوز يطمن عليك انك تفضل زي ما انت، وجزء الديناميكي عاوزك يحركك وتغير عشان تتقدم في حياتك. وعشان تقدر تظبط الاثنين مع بعض بتعمل تغيير تدريجي. يعني ايه تدريجي؟ واحده واحده ببساطه، ما تعملش كتير مره واحده، لانك هتلاقي نفسك هتربطها بالالم وبعدين تبدا تتفاداها. فلما يجي نتكلم في الجزء الصحي، يا ترى بدأت تعمل أي حاجة في حياتك؟ تتمشى شوية حتى، أو تشم هوا نظيف، عارف، اعمل أي حاجة لصحتك أنت، دي حياتك أنت. فعارف أسلوب التغذية فكر فيه، دور على دورات أو حتى أمسيات أو كتب، أو روح للمختصين اسألهم إزاي ممكن تنظم حياتك. روح للدكتور بتاعك، اكشف على نفسك، اطمن، شوف ضغطك عامل إزاي، في أي حاجة محتاجة باستمرار. عيش بطريقة تكون صحية عشان تقدر تحقق أهدافك وتخلي كل طاقتك كل صحتك لنفسك أنت. وكلام ده كلام طبيعي جدا وكلام بسيط جدا، مش كلام مبالغ فيه، لأنك لو عييت هتروح الدكتور وبعدين تبدأ بكده تصرف أكتر، وده وقت كبير. فأنت عارف الوقاية خير من العلاج. ولو عندك أي حاجة، عارف لو حسيت بصداع وجالك أكتر من مرة، ما تستناش، روح شوف في إيه. الله أعلم، يمكن في حاجة، يمكن في غلطة، مش عارفك أنت في إيه. خد بالك اللي بيتكون وتبدأ تعالجها من قبل ما تتراكم وبعدين تزيد زيادة عن اللزوم، ما تعرفش تتحكم فيها. في الجزء الصحي اتكلمنا على تحركات الجسم، وقلنا ان عشان خاطر تقدر تظبط وزنك، العضلتين الكبار دول هما لازم يتحركوا. شوف لو انا مثلا بعمل ايديا كده، انهي عضله بتتحرك؟ هي دي. جسم كله ما بيستفدش غير ببساطه جدا، حاجه بسيطه جدا. لو عملت صبع والناس بتقعد طول النهار تحرك بس الريموت كنترول، هو ده اللي بيعمله، فما بيستفدش حاجه. فتبص تلاقي لما تحرك العضلتين الكبار دول، هما دول بيحركوا كل الجسم، واكبر استفاده تكون منها وتاخدها في المشي او في الجري او في اي حاجه بتعضل فيهم العضلتين الكبار دول. وكلمنا على شرب الميه، واسلوب التنفس، وديت لكم استراتيجيه معينه اول ما تقوم من النوم ان اعمل اساليب التنفس، تنفس التفريغي وتنفس الطاقه القصوى اللي هو انا بسميه بتاخد نفس عميق، حافظ على الاكسجين اكبر عدد ممكن، طلع الزفير نص الشهيق، يعني لو خليت في 10 طلع في 5، خليت في 12 طلع في 6 وهكذا. والتنفس النشط انك بتاخد الشهيق والزفير بنفس القوه بنفس الكميه، لو 4 ريح نفسك شويه جواك واحتفظ بالاكسجين وبعدين طلع تاني في 4، فانا بسميه 4 2 4 زي الكوره. ده التنفسين دول. وعلى فكره لو وصلت المرحله ولقيت نفسك قمت من النوم مش عارف تنام وبتقاوم عشان تحاول تنام، وتلاقي نفسك مش عارف تنام وتركيزك كله اصبح عالي، طبعا هنا فيها حدوته كبيره. كل ما في الامر ان انا بطلب منك شوف لو دي استمرت في زمن يستحسن تشوف دكتور مختص في الحاجات دي عشان يساعدك، لان ممكن يكون عندك انسوميا اللي هو ممكن تسبب لك بعد كده مرض عدم النوم، لان طبعا دي ليها اسباب وليها نظام. بس انا عاوزك تعمل دلوقتي افتكر ان العقل البشري له موجات، موجه اسمها البيتا والالفا والثيتا والدلتا. انت بتنام في مرحله اسمها الالفا، ودي اللي بنستخدمها في التنويم بالايحاء، فانت بتنام بدي. كل ما في الامر من غير شرح لدي مش ده الوقت اللي نتكلم فيه في حاجه زي كده، لكن مرحله الالفا لما تطلع الزفير اكتر من الشهيق زي ما تاخد والزفير تطلعه بشويه شويه شويه شويه شويه شويه وخلي جسمك ينزل مع الزفير، اعملها 4-5 مرات هتلاقي نفسك بتوصل لنفس الاسلوب اللي انت بتتنفس بيه طبيعيا قبل ما تنام. وخلي مع الشهيق انك تطلع لفوق مفتوحه، ومع الزفير تقفل شويه شويه شويه، هتلاقيها بتقفل تقفل تيجي تفتح بعد كده مش هتقدر، هتبص لنفسك عاوز تنام. فبتفكر مخك انت بتنام ازاي، بدل ما تحاول تقاوم ومش عارف انام وتقوم تتفرج على التلفزيون وتاكل حاجه. المخ زي البيبي، عارف لو عندك بيبي لسه مولود وبيقوم لك الساعه 2 بالليل وتقوم له اظبط ساعتك عليه، هيقوم لك كل يوم الساعه 2. انا ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بتوأم، فطبعا 2 في نفس الوقت، واحنا طبعا في وقتها ما نعرفش الرب، يعني ما نعرفش الرب 2 مع بعض مش عارفين نعمل فيهم ايه. اخذنا كورسات وعملنا على قد ما نقدر انا ومراتي، لكن لما كان يقوموا بالليل كلنا كنا بنقوم على طول، لغايه ما الحكومه هناك بيهتموا جدا جدا بالاطفال بعتوا لنا حد مختص في تربيه الاطفال وفهمتنا، قالت لنا قوم اطمن عليه لو مفيش حاجه خطر، لكن سيبه عشان يتعود ينام لغايه الصبح، لكن لو تشيله هيقوم لك كل يوم في نفس الوقت، ولو تشيله وتوكله هيقوم لك كل يوم عشان تقوم وتوكله في نفس الوقت، فخد بالك ما تعملش كده. وتعلمنا ان احنا نربيهم باسلوب عشان ينام على الاقل لغايه الساعه 5 الصبح. فانا عارف لما تبدا تتعلم وتفتش وتدور عشان تحسن صحتك، ليه لا يعني تحسن افكارك طبعا افضل. دلوقتي هنتكلم على الركن الشخصي. الركن الشخصي بينقسم لثلاث اقسام برضو. الجزء الاولاني اللي فيها الرؤيه الواضحه. يعني ايه الرؤيه الواضحه؟ انك عارف بالتحديد انت رايح فين، بالتحديد عارف انت رايح فين. لما اقول لك يا ترى انت عارف انت رايح فين من هنا، اسال اي حد في الشارع هقول لك لا يا راجل احيني النهارده وموتني بكره، ما عندوش اي اهداف. زي ما قلت لكم في اول حلقه معظم الناس مش عارف هو رايح فين، هو يقول لك انا عندي حياتي صعبه، شوف انت حياتي عامله ازاي، شوف بيتي عامل ازاي، المدام فاكرين دراكولا والعيال حرقوا نفسهم، يعني عندي مشاكل وصعوبات. هيديك اعذار، انا فاكر اكتب كتاب في الاعذار، اعذار اعذار. طب انا خدت اعذارك، خد بالك في مرض اسمه مرض الاعذار على فكره، ده مرض، لان الانسان بعد كده بيتعود على هذا العذر وبيطلعه باستمرار عشان خاطر يتفادى الفعل. فالشخص يقول لي اعذار، انا من اول لحظه بلاحظ ان الشخص بيقول اعذار، ما بيحطش حاجه في الفعل، بس يديك اعذار، اصل هنا، اصل البلد، اصل مش عارف، اصل الجو، اصل الطقس، عذره خلاص. لكن انت يا اخي خلال ما انت بتدي اعذار، في ناس بتعمل بالملايين، انت ساكت ليه؟ بس عمال تدي اعذار وبعدين تشتكي، استغل وقتك على قد ما تقدر. الجزء الشخصي الرؤيه الواضحه. يا ترى انت عارف بوضوح انت رايح فين؟ انت عارف بالتحديد انت عاوز ايه؟ ايه الحاجه اللي تهمك اكتر من اي حاجه ثانيه في حياتك؟ ايه الحاجه اللي نفسك تحققها تخليك سعيد فعلا، تخليك تحس ان انا حققت حاجه في حياتي؟ ايه الحاجه اللي نفسك تعملها اكتر من اي حاجه في حياتك او تحققها تحسن لك حياتك؟ ايه الحاجه اللي عارف ان انت لو حسنتها حياتك هتتحسن تماما؟ وايه اللي موقفك؟ ايه اللي موقفك انك تحطها في الفعل؟ ابدا من دلوقتي فكر ايه رؤيتك في الحياه، ايه اللي انت شايفه عن نفسك في الدنيا. فاول حاجه في الجزء الشخصي الرؤيه الواضحه، الرؤيه الواضحه. وفي اخر حلقتين ان شاء الله او يمكن اكتر شويه بنتكلم هكلمكم في الرؤية والأهداف والأحلام بالتفصيل، ونمشي فيهم شوية شوية عشان هناخد كل ده ونعيش بأهدافنا ونحقق بأحلامنا. فأول حاجة بالنسبة للركن الشخصي اللي أنا بتكلم عليه هو الرؤية الواضحة. رؤيتك لازم تكون واضحة. انت عاوز ايه بالضبط؟ انت عاوز ايه من الحياة؟ انت عاوز ايه في الاركان السبعة؟ انت عاوز ايه روحانيا؟ اللي انت عاوزه، اللي انت عاوزه بتبقى واضح روحانيا انت عاوز ايه. عاوز اقرب اكتر من الله، مش انت عاوز تخش الجنة؟ طب اسأل نفسك ايه اللي انت عملته عشان تخش الجنة؟ هل اللي انت بتعمله لو انت دلوقتي حالا حالا جاهز، جاهز عارف يعني ايه دلوقتي حالا؟ عرفت ان خلاص هتموت دلوقتي، انت جاهز؟ انت فعلا جاهز؟ طب لو لا، طب امتى هتكون جاهز؟ طب ما اللحظه دي ممكن تكون هي فعلا اخر لحظه. فمعظم الناس ماشيين فاكر ان لسه بكره جاي وبعده جاي، يمكن ما يجيش. طب ما تحط اللحظه دي عارف تمتع بيها. انا عمري ما يعني مره كنا في تكساس في بلانو دالاس تكساس، وهناك بسال الناس بقول لهم لو اللحظه دي فاضل لك ساعه وهتموت وانت عارف فاضل لك ساعه وهتموت تقضيها فين؟ ما سمعتش واحد قال لي والله افضل اروح الشغل عشان اخلص اخر تقرير. ما حدش اخر ساعه خلاص هموت، عاوز الناس تسامحه ويقضيها مع الناس اللي بيحبوهم، لكن طول ما عايش ما بيعملش كده، عمال يضيع وقته في حاجات مش هي دي نمره واحد بالنسبه له بالنسبه للقيم في حياته. يمكن مهمه بس مش بالقيمه العليا. فعشان كده لما تيجي تفكر بالاسلوب ده تقول انا بالنسبه لي عارف بالتحديد انا رايح فين، عارف بالتحديد انا عاوز ايه، ولو مت خلاص يبقى اجلي، لكن انا عارف انا عاوز ايه لغايه اخر لحظه. بتنتج. فلازم تنتج في حياتك. تفكر ايه رؤيتك في جزء روحاني، ايه رؤيتك في جزء صحي، ايه رؤيتك في شخصيتك؟ عايز تحسن اعصابك؟ عايز تكون ثقتك في نفسك افضل؟ عايز تقديرك الذاتي يكون احسن؟ عايز صورتك الذاتيه تكون احسن؟ عايز بثك الاعلى الذاتي يكون احسن؟ عاوز تتعلم لغات؟ عاوز تكون افضل؟ عاوز تشتغل بطريقه افضل؟ ايه اللي انت عاوزه عشان تحسن شخصيتك؟ احنا في الركن الشخصي، والركن الشخصي ده بتاعك انت، ده شخص انت. بتحب تقرا؟ بتحب تسمع اشرطه؟ ايه اخر كتاب قريته؟ عارف الشركات العالميه زمان كانت السيره الذاتيه نمره واحد في ترتيب عشان يقبلوا الناس، النهارده نمره 14. عارف نمره واحد ايه؟ شخص مرن نعرف ندربه. نمره 2 شخص متزن في الاركان السبعه او متزن في الحياه. نمره 3 يتحكم في نفسه. نمره 4 فن الاتصال. طول ما انت ماشي يعني معنى كده ان الشخص ده، طب نمره 14 السيره الذاتيه، يقول لك طب معقوله بتقعد مع اي حد؟ وانا ياما دربت، انا دربت 300 من 500 شركه كبار حول العالم بفضل الله سبحانه وتعالى. كل الشركات اللي تعرفها الاسامي الكبيره لما كنت بدرب كتير في الشركات والمؤسسات حول العالم دربت منهم 300. وبعدين تسال النهارده عشان يقعد مع حد بيساله سؤالين: ايه اخر كتاب قريته؟ السؤال الثاني: ايه اخر اجازه اخذتها؟ السؤال الاولاني عاوز اعرف انت مطلع ولا لا، والسؤال الثاني عايز اعرف انت متزن ولا لا. وانت تفكر اسئله بسيطه جدا، لكن الاسئله دي ممكن تقبلك او لا. ولما نرجع تاني ان شاء الله من الفاصل هكمل معاكم في الركن الشخصي اللي هو في بعض الاركان زي ما انت سمعت حاجات جميله جدا فيها الصوره الذاتيه والتقدير الذاتي وشخصيتك بحالها والثقه في النفس. ازاي في الركن ده نقدر ننمي الحاجات دي؟ فخليك معايا بعد الفاصل، ما تروحش بعيد. الركن الشخصي من الاركان السبعه، القيم السبعه للحياه المتزنه. الركن الشخصي اول حاجه فيها من ضمن قيمك الاساسيه اللي فيها الرؤيه الواضحه، يا ترى انت عارف بالتحديد انت عاوز ايه؟ اللي انت عاوزه من الركن الروحاني، اللي انت عاوزه من صحتك، اللي انت عاوزه من شغلك، اللي انت عاوزه في المهنه، اللي انت عاوزه عشان تحسن نفسك وتحسن حياتك. انت عارف التحسن المستمر، التحسن المستمر من ضمن اهم الاشياء بالنسبه لليابان. الناس في اليابان عايشين بالاربع كلمات اللي انا قلت لكم عليهم قبل كده اللي هي كونيتشوا اريجاتو كايزن تشاينشين، يعني كونيتشوا صباح الخير ازيك، يعني اخلاق بيسلم عليك. تاني حاجه اريجاتو يعني شكرا. تالت حاجه كايزن التحسن المستمر. عندهم كتب كتير، في واحد اسمه مايكل لي كاتب كتاب اسمه ذا باور اوف كايزن، قوه التحسن المستمر. عايز تحسن نفسك باستمرار، ما تخليش يوم زي التاني، النهارده خليه افضل من امبارح، انت النهارده اكبر من امبارح، ما تضيعش وقتك، ما تخليش كل يوم زي التاني لانك سنك اتغير، الدنيا مليانة أفكار جديدة، اقرأ فتش دور وتلي باستمرار يسألك. فزي ما قلت لكم باستمرار. وبعدين تشاينتين المرونة التامة. شركة زي جي سي بيني، جي سي بيني يقول لك وأنا بعين حد بعزمه على الفطار وهأقترح عليه أنه يطلب بيض، لو حط ملح وفلفل على البيض ما ادلوش عرض للوظيفة. فأسألوا ليه الكلام ده معقولة؟ قال لهم ما جربش البيض الأول، يمكن مش محتاج ملح، ده بيعمل من غير ما افكر. يعني معنى كده ان عجيبه جدا الناس بتفكر ازاي. عايز انسان مرن جدا، متفتح جدا، بيكون يقرا، يكون بيفتش، يكون بيدور، يكون بياخد اجازه، يكون متزن، ده اللي عايزينه. طب نمره 14 السيره الذاتيه، ممكن حد يكون رائع في شهاداته وخبراته لكن مكلكع، ما حدش عارف يشتغل معاه، ولا اللي تحت عارفين يعيشوا معاه، ولا اللي فوق عارفين. عارف هم عايزين انسان يكون مرن، نعرف ندربه، انسان يقدر يعيش معانا ويكبرنا معاه.

لان اي حاجة مش عارف لها وقت اكن عارف لو فريق كرة بيلعبوا من غير توقيت هيلعبوا مدى الحياة مش كده؟ لازم يكون في توقيت عشان المخ يركز تركيز يكون عارف بالتحديد انت عاوز ايه. بعد كده بتعرف مصادرك، بتعرف امكانياتك، وبتعرف تحدياتك، وطول ما انت ماشي دي كلها داخله في التخطيط الاستراتيجي، فانت بتخطط لحياتك. الحاجة التانية في الركن الشخصي هي التحسن المستمر. التحسن المستمر عشان تحسن نفسك باستمرار يبقى لازم تقرأ. هل يا ترى انت من النوع اللي بيحب يقرأ؟ عارف كتاب واحد بس الكاتب عشان يكتبه؟ لو انت كاتب او انت بتكتب، انت مثلا مجرد تاخد كتاب مقالة بتقراها في الجورنال، حد يقف يتكلم معاك في التلفزيون زي ما نوقف هنا، انت عارف عشان احط لك المعلومات دي خدت مني كام سنة، خدت مني كام كتاب قريته؟ لو تسمع الاقراء بتقول مش معقول اخدت سنين. الكتاب عشان يتكتب انا عارف، انا نفسي انا شخصيا بكتب، اول كتاب خد مني 20 سنة افكر، انا مش كاتب فانا بكتب، قعدت اجمع ومش راضي عنه واجمع تاني ومش راضي، وبعد كتبت اول كتاب، بعد كده التاني خد مني حوالي 1.5 سنة، وبعد كده التالت والرابع والخامس، وبعدين بس الواحد. يعني مثلا انا كنت مع دكتور طارق السودان، وطبعا دكتور طارق بعتبره من علمائنا يعني حاجه ما شاء الله عليه، وده صديق شخصي، وبقول له دكتور طارق انت بتنزل كتاب كل 6 أشهر يا اخي انت بتعمل ايه؟ سبحان الله. قال لي السهر يا دكتور الساعة 2 بالليل و3 بالليل، ولكن بيعمل حاجه جميله جدا، في خلال ما هو بيتكلم في امسياته ودوراته الناس بتسجلهم له وبعدين ياخدهم ويعملوا تنقيح للغه وبعدين ينزل كتبه. ما كنتش عارف كده انا، فانا بتعلم زي ما بتعلم بنتبادل المهارات. فبصيت هنا الروعه اللي فيها، حاسس نفسك بتحب تقرا، ايه اخر كتاب قريته؟ اتعلمت منه ايه؟ بتحب تعرف تقعد عارف كتاب واحد الكاتب بيكتبه، خبراته، تجاربه، سفرياته، دراساته، عشان يكتب كتاب غير ابحاثه عشان يعرف يكتب الكتاب ده. دلوقتي خليني اقول لك حاجه، احصائيه من جامعه ستانفورد قالت لك لو قريت 3 كتب من نفس النوع تبقى من اقوى 5% في العالم في هذا النوع. لو قريت 3 كتب في المبيعات هتبقى من اقوى 5% في العالم، اقوى في المعلومات في المعرفه في المبيعات. لو قريت 3 كتب في الدوافع في الحماس في القدرات الشخصيه في القدرات الكامنه في التسويق في الاداره تبقى من اقوى 5% في العالم في الاداره، ولما تبدا تحطها في الفعل تبقى غني، ولو انت متزن روحانيا توصل للسعاده المتزنه. مش محتاجه سر للنجاح، استراتيجيات للنجاح. الناجح بيستخدم استراتيجيات محدده بتنجحه، وهو انا مش عايز اقول كلمه فاشل لان مفيش فشل، لان النجاح والفشل دول نتائج. عشان كده من اول حاجات اللي انا اتعلمتها في العلوم الحديثه لما بدات الكلام ده، بدات من اكتر من 20 سنة، قال لك ليس هناك فشل ولكن هناك خبرات وتجارب ونتائج في مهارات، مش فشل. انا عملت حاجه ما ادتليش النتائج اللي انا عايزها رحت مسميها فشل، لا ما اسمهاش فشل. انت اللي انت عاوزه ما حصلتش عليه، يبقى تغير بالمرونه وترجع تاني وتغير اسلوبك لغايه امتى؟ لغايه ما تحصل على النتيجه اللي انت عاوزها او تكون قريب منها. عشان كده التحسن المستمر بيبدا بالقرايه. ابدا بالقرايه الاول، انك تقرا، انك تسمع اشرطه، اسمع سيديهات، حطهم في عربيتك. أنا يعني انا لما جيت عملت المفاتيح العشر النجاح وفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بقى ملايين حوالين العالم، واتعمل دلوقتي بالفرنساوي وبالانجليزي وبالعربي، وخدته اندونيسيا وعملته باللغه بتاعتها، جابوا لي عشان اراجعه مش عارف هراجعه ازاي، وبعدين كوريا اخذت يعني واحده منهم اخذت الكتاب وعملت اتفاقيه مع ترانس كونتيننتال في كندا وبيعملوه ب 32 لغة. فانا سعيد جدا ان كتبي بتنتشر بالاسلوب ده حوالين العالم، لكن مش مهم انتشرت ولا لا، المهم انا اتعلمت ايه من كتبي انا وانا بكتب، انت اتعلمت ايه من الكتاب اللي انت قريته. عشان كده انا بقول للناس باستمرار من المهم ان تتعلم، ولكن من الاهم ماذا اصبحت مما تعلمته. انا اصبحت ايه؟ هل اتحسنت بحاجه؟ لو لا يبقى مضيعتك على الفاضي، انت بتسمع وخلاص تخش هنا وتطلع من هنا. لازم لما تتعلم حطها في الفعل، قيمها، اظبطها على نفسك، انك بتاخد بدله وبتظبطها على نفسك بتبقى بتاعتك انت دي. ففي الحالات دي تلاقي عارف كل يوم بتتحسن، لكل ما تقرا بتحس بروعه داخليه. انا بالنسبه لي قرايه في حاجه اسمها باشن، باشن يعني اكتر من الحماس. انا ولادي بناتي وزوجتي امال لما نكون ماشيين مثلا في شوبينج مول ولا حاجه ولو مكتبه بيخبوها مني، لان بس دخلني جوه انا هقعد في المكتبه واحط كل الكتب حواليا واخرج واخد نصها، لان كتاب واحد بس ممكن يحول حياتك 180 درجه، وكتاب بيكلف كام يعني. بس في شرط، لازم تروح انت بنفسك وبعدين تقراه وحطه في الفعل، وانت تحسن حياتك هتلاقي الكتاب ده اللي هو ما بتحدش يمكن 10 جنيه او 20 جنيه او حتى نفاصل فيه ممكن يغير لك حياتك بحالها، ممكن يكون الصحوه اللي تخليك تفوق لنفسك وتحط نفسك في الفعل وتتحرك في الاتجاه اللي انت رسمه بالرؤية. فأول حاجة في الجزء اللي احنا كلمنا فيه جزء الشخصي هو الرؤية، تاني حاجة فيها التحسن المستمر، وثالث حاجة فيها الاعتقاد الذاتي، وده اللي احنا هنتكلم فيه ان شاء الله لما نيجي المرة الجاية في الحلقة الجاية في المحطة الجاية في الطريق إلى النجاح. فلغاية ما أشوفك بإذن الله إن شاء الله، افتكر باستمرار، عيش كل لحظة كأنها أخلاص حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل الأنبياء وصحابه أولياء الصالحين، بالكفاح بالفعل بالالتزام بالإصرار بالانضباط بالصبر وبالحب، وأقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.